وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكن فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى منكرا على المشركين الذين جعلوا الملائكة إناثا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى ونسبوا إلى الله تعالى البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قال عز وجل فاستفتهم أي سلهم فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون سبحانه يعني سلهم في جعلهم لله تعالى البنات سبحانه ولهم ما يشتهون لهم ما يشتهون يعني من الذكور فكانوا في الجاهلية يقدمون الولد أي الذكر على الأنثى وكانوا يسعون بكل طريق أن يرزقوا الذكر، وكانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم حزين، وكان بعضهم يئذ بنته يعني يدفنها وهي حية خشية الفقر وخشية العار، ولم يكن ذلك في كل بيوت العرب، بل كان من بيوت العرب من يكرم البنات، فكان المشركون ينسبون لله الولد، فالمشرك العرب يقولون البنات الملائكة بنات الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، وهناك من نسب الولد لله عز وجل غير هؤلاء، بل بعض الباحثين يذهب إلى أن القول بالبنوة هذا مأخوذ من ديانات وضعية سابقة، فالبوذية كانت قبل النصرانية، والبوذية يقولون بوذا ابن الله، فأخذوا ذلك عن البوذية، ولكن الله سبحانه وتعالى هنا يخاطب مشرك العرب الذين نسبوا لله تعالى الولد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فينسبون لأنفسهم ما يشتهون، والذي فضله الله عز وجل على الأنثى والذكر، وينسبون لله سبحانه وتعالى ما يأنفون من نسبته إليهم وهو الأنثى. فيقول الله سبحانه وتعالى فاستفتهم، أي سلهم على سبيل الإنكار، ألربك البنات ولهم البنون، كقوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة، يعني قسمة ظالمة غير عادلة، والله تعالى تنزه عن ذلك عز وجل. ثم يقول سبحانه أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، يعني أشهدوا خلق الملائكة، فتكلموا بعلم أن الملائكة إناث، وهذا لم يحدث، لم يشهدوا خلق الملائكة. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أي حاضرون ذلك ورأوا بأعينهم هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. لذلك الملائكة لا توصف بذكورة ولا أنوثة، بل هم خلق من خلق الله كريم مخلوقون من نور، لا يأكلون لا يشربون لا يتناسلون، وبأمره عز وجل يعملون، وعن طاعته لا يخرجون، يسبحونه بالليل والنهار لا يفطرون، عليهم السلام. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، الإفك الكذب المختلق الكذب العظيم، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، أي صدر منه الولد، ولد الله أي صدر منه الولد، ولد الله، وإنهم لكاذبون، أي وإنهم لكاذبون فيما ينسبونه لله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل في الملائكة ثلاثة أقوال، كل قول منه في غاية الكفر، فقالوا جعلوا الملائكة بنات الله، جعلوا لله ولدا، جعلوا ذلك الولد أنثى ثم عبدوهم من دون الله. وكل واحد من هذه الثلاثة كاف بخلودهم في نار جهنم. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. هذا إفك عظيم. والله سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عز وجل سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل أيضا استفهام إنكاري منكرا عليهم، أصطفى البنات على البنين، يعني أي شيء يحمله على أن يختار البنات دون البنين، كقوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. إلى أي شيء يجعل الله سبحانه وتعالى يختار البنات على البنين؟ أصطفى البنات على البنين، فالله تعالى هو الذي يفضل ما شاء ويرفع من شاء. وسبحانه وتعالى فضل الذكر على الأنثى، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لكنه عز وجل استحالة أن يتخذ ولدا، لأن كل من في السماوات والأرض له عبد، وسيأتيه وسيأتونه سبحانه وتعالى أفرادا عز وجل، فهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه مربوب سبحانه وتعالى. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، يعني أما لكم عقول تفكرون بها تتدبرون بها ما تقولون، أين عقولكم؟ أفلا تذكرون، يعني تتذكرون تفكرون تتدبرون كلامكم فتتذكرون وتعلمون أن الله عز وجل أحد لا مثيل له، وأنه عز وجل الخالق وما سواه مخلوق، فتفردونه عز وجل بالعبادة. أم لكم سلطان مبين، عندكم حجة، حجة بينة واضحة على ما تقولون أن لله تعالى ولدا، أنه اتخذ الملائكة، أن الملائكة إناثا، وأنهم عياذا بالله بنات لله عز وجل. عندكم حجة؟ عندكم سلطان؟ أم لكم سلطان مبين؟ السلطان يعني الحجة، البرهان مبين واضحة بينة. وهذا السلطان لابد أن يكون من عند الله، لأنه لم يشهد أحد خلق الملائكة، فلا بد أن يكون هذا السلطان من عند الله. لذلك قال عز وجل فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فأتوا بكتابكم المنزل من عند الله سبحانه وتعالى الذي فيه ذكر أن الملائكة بنات الله. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، نسأل الله العافية. وجعلوا بينه أي بين الله وبين الجنة أي الجن نسبا. ما هو النسب؟ قال المجاهد قال المشركون الملائكة بنات الله. فسأل أبو بكر رضي الله عنه فمن أمهاتهن؟ قالوا بنات ثروات الجن، بنات ثروات الجن. وكذا قال قتادة وابن زيد. فجعلوا بين الله وبين الجنة نسبا. عن ابن عباس بسند ضعيف قالوا الله والشيطان أخوان، عياذا بالله، وهذا من الكفر العظيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة أي الذين ينسب إليهم هذا القول، ينسبون إليهم هذا ويقولون أن بين الله وبين الجن نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي من يقول هذا القول محضر في العذاب يوم القيامة. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون. لذلك من أحب الكلام تسبيح الله، سبحان الله، وسبحان معناها تنزيه الله وتقديسه وتعظيمه وتطهيره سبحانه وتعالى عما ينسب إليه المشركون والجاهلون من الصاحبة والولد والنقص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الإنسان بيجي يقول سبحان الله، استحضر معنى، معنى إيه سبحان الله؟ سبحان الله أن أنزلك يا ربي عن كل نقص، عن كل شرك نسب إليك المشركون والجاهلون، علي علوا كبيرا، أسبحك، أنزلك عن الصحف، أنزلك عن الولد، أنزلك عن الشريك والنديب والنظير، وأنزلك يا رب أن يكون لك شريك في ملكك. هو ده معنى التنزيه، سبحان الله، ينزه الله نفسه الكريمة سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، تعالى الله وارتفع عما يصفون يصفه به هؤلاء المشركون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، نسبوا له الصاحبة والولد ومع ذلك يرزقهم العافية. ليس هناك أحد يصبر على أذى يسمعه من الله، يعني أي واحد مننا ما بيسمع أي حد يؤذيه يقع به، وهناك من يصبر ويحمل ولا يعجل بإيقاع العقوبة. الله أصبر منه عز وجل، صبور، أصبر على أذى يسمعه سبحانه وتعالى. ينسبون له الولد، انظر هذه الأقوال العظيمة، ينسبون له الولد الشريك ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ويقول الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: شتم ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياه أن قال اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. قول عظيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يهود النصارى المشركون، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، تنشق وتقع الأرض من عظم هذا الشرك وهذا القول، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن يكون له ولد، لأن كل ما سواه عباده، خلقه، ملكه، هو المالك العظيم الخالق الكبير سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الكبير المتعال، الرب العظيم الجليل الأكبر سبحانه وتعالى، خالق وما سواه مخلوق. فالعبد يعظم ربه عز وجل ويسبح ربه تعالى. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله سبحان الله لما فيه من تنزيل. الحمد لله أيضا اعتراف بالنعمة أنها من الله وتنزيه أيضا لله سبحانه وتعالى. أعظم نعمة من الله بها على العبد أن هداه للإسلام وأن عرفه به سبحانه وتعالى وأن عافاه الله عز وجل من الشرك والأهواء المنكرة. عياذا بالله. الحمد لله أن قلبك مليء بالتوحيد مليء بحب الله تعظيمه بإجلاله سبحانه وتعالى، ليس بقلب مشرك ليس بقلب مظلم. عافاك الله من الأهواء من أهل الباطل والبدع الذين خاضوا في أصول الدين بعقولهم، عافاك الله من كل ذلك. نظف الله قلبك جعل قلبك ثقيلا فيه توحيد خالص لله عز وجل، نعمة عظيمة. اصطفاء آنية الله في الأرض القلوب، فكون الله عز وجل يصطفي قلبك ويملأه بحب الله والخشية منه والرهبة منه تعظيم له سبحانه وتعالى، توكل عليه والإنابة إليه وقبول وانقياد لما شرعه سبحانه وتعالى، وتعظيم الله وتسبيحه وتحميده، كل هذا نعمة. نعمة ما أعظم نعمة، أعظم نعمة هذه النعمة، نعمة الإيمان، نعمة أن يصطفي الله عز وجل قلبك وأن يجعله محلا لهذه الكنوز الإيمانية والحقائق الإيمانية ولذة الإيمان وحلاوته، أن يجعل الله قلبك كذلك. فالإنسان يحمد الله ويسبح الله دائما. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن ربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه الكريمة عما يقوله المشركون، ويحب من عباده أن ينزهوه وأن يسبحوه سبحانه وتعالى. فمن أحب الكلام لله ومن أفضل الذكر تسبيح الله تعالى، فيقول الله مسبحا منزها نفسه الكريمة سبحانه وتعالى عما نسبه إليه المشركون الجاهلون: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وهذه الآية تكررت في هذه السورة، هذه هي المرة الثالثة، ثم ستأتي مرة رابعة: إلا عباد الله المخلصين. أعظم نعمة أن يجعلك الله من عباده المخلصين، ممن أخلصهم الله لعبادته. أخلصك الله، انظر، أخلصك من أهواء نفسك، مرادات نفسك، خلصك من مرادات وأهواء الناس، وجعلك له، خلصك وأخلصك له سبحانه وتعالى. نعمة لابد أن نراها حتى نزداد له شكرا سبحانه وتعالى، وحمدا وتنزيها وتكبيرا وتعظيما وانقيادا وذلا وخضوعا سبحانه وتعالى. إلا عباد الله المخلصين، فهؤلاء استثناهم الله، فإما أن يكون الاستثناء هنا منقطع إلا عباد الله المخلصين، أو أن يكون الاستثناء من الضمير يصفون، يعني الناس كلهم، لكن ليس الناس كلهم كذلك، فيكون الاستثناء من الضمير واو الجماعة يصفون واو الجماعة أي الناس كلهم. فاستثنى الله عز وجل عباده المخلصين الذين يسبحون الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يتبعون الحق المنزل على كل نبي ومرسل. ثم يقول الله عز وجل للمشركين: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني ما ينقاد، ما يتبعكم على كفركم الذي تقولونه إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من هو أضل منكم، لذلك لا يقبل الضلال إلا الضال، ممن ذرأهم الله تعالى للنار. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أعوذ بالله. فلا ينقاد لما يقوله المشركون إلا من هو أضل منهم، لا يقبل الباطل إلا من هو مبطل. وهذا لابد أن تعلمه جيدا، وهذا من الموازين التي توزن بها الناس، لا يقبل الباطل إلا من هو مبطل، لا يقبل الضلال إلا من هو ضال، كما قال عز وجل: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعني يضل به من هو مأفوك مبطل، يضل بهذه الضلالة إلا من هو صال الجحيم. ثم يذكر الله عز وجل قول الملائكة، وينزه الله الملائكة عما يقوله المشركون عنه، الدفاع، الدفاع عن المظلوم، الدفاع عن الذي ينسب إليه باطل سواء بغيبة أو نميمة أو غير ذلك من أعظم الأعمال. وهذا أيضا من التعبد لله تعالى، لأن الله عز وجل يدافع عن عباده المؤمنين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إلا الله، إن الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فانظر هنا سبحانه وتعالى يدافع عن الملائكة الذين قالوا عنهم أنهم بنات الله أو إناثا، ونسب إليهم ما هم برئون منه ويتبرؤون منه يوم القيامة. فيقول الله عز وجل عن قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، أي وما منا من أحد، أي من الملائكة، إلا له مقام معلوم، أي موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادة، موضع مخصوص في السماوات وفي مقامات العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه. جاء في حديث ضعيف فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه: أطت السماء وحق لها أن تطئ، طئت يعني إيه؟ ثقلت السماوات، وسمع لها أطيط كأطيط الرحل، ما تيجي تركب على الناقة ويكون التقل اللي عليها تقيل فيسمع للرحل صوت من الثقل، فالسماء إيه؟ ثقلت للملائكة، أطت السماء حق لها أن تطئ، ليس فيها موضع قدم، موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وعن علي موقوفا وسنده صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من السماء الدنيا موضع، ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم. فذلك قوله وما منا إلا له مقام معلوم. وهذا سند صحيح، هذا سند صحيح. إذن هناك موضع مخصوص لكل ملك في السماوات، موضع مقام للعبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن في السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدمان. يبقى ساجد وأحدهم ساجد والآخر قائم في العبادة. ثم قرأ وما منا إلا له مقام معلوم. وهذا سنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سند صحيح. وتفسير إن في السماوات لسماء هي السماء الدنيا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنا لنحن الصافون يعني نقف صفوفا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يعني تقفون في الصلاة صفوفا كما تقف الملائكة صفوفا عند ربها يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف زي البنيان كده في جنب بعض زي البنيان مرصوص ويتمون الصفوف الأولى فجر. وإنا لنحن الصافون. قال أبو نضرة كان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال أقيموا صفوفكم استووا قياما يريد الله بكم هدي الملائكة، أي يقفون إيه؟ صفوفا كما تصف الملائكة. ثم يقول وإنا لنحن الصافون تأخر يا فلان تقدم يا فلان، ثم يتقدم فيكبر رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا أي في الصلاة كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، يعني إذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم. وإنا لنحن المسبحون أي نسبح الله ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص وهم صفوف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عن المشركين مذكرا لهم أنهم كانوا في يوم من الأيام يسألون الله أن يرسل إليهم رسولا يذكر لهم أمر الأمم السابقة ويقص عليهم، ولو أنهم جاءهم رسول لكانوا أهدى من إحدى الأمم، ولو جاءهم رسول لكانوا عباد الله المخلصين. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، فلعنة الله على الظالمين. يقول سبحانه وإن كانوا لا يقولون، كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين يعني رسولا يذكر لنا قصص الأولين من الأمم فنعتبر لكنا عباد الله المخلصين، يعني لو أرسل إلي رسول لكن إيه لنكونن من عباد الله المخلصين، كما قال عز وجل وإن كما قال عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. فلما جاءهم النذير كفروا به فكفروا به فسوف يعلمون. هذا تهديد، فسوف يعلمون، تهديد شديد لمشرك العرب. ثم يذكر الله عز وجل عدته لعباده المرسلين أنه سبحانه وتعالى سينصره وسينصر ما يدعون إليه، وأنه سيجعل سبحانه وتعالى لهم العاقبة. قال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. كلمتنا سبقت يعني في الكتاب الأول مكتوب في اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالله سبحانه وتعالى كتب في الكتاب في اللوح المحفوظ، وكتب كذلك في كتب الرسل الأولين، وكذا في القرآن أن العاقبة لعباده المرسلين وعباده المتقين. قال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصور. شوف تأكيد إنهم لهم المنصورون، شوف كم مؤكد، والجملة الإسمية إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا يعني هذه الآية ينبغي أن نقف عندها، وأن يقف عندها كل واحد منا. وإن جندنا، هل أنت من جند الله؟ وفي جنود للشيطان وفي جنود لله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أتباع جنود عساكر. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله أتباعه، أنصاره، جنوده، الذين ينصرون دينه ويدعون الناس لعبادته سبحانه وتعالى. فكن من جند الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم: من أنصار من الحواريين، من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فكن من أنصار الله، أتباعه وجنوده ونصراؤه سبحانه وتعالى. وهذا وصف عظيم. ومن كان من جند الله سبحانه وتعالى فإن الله ينصره ويؤيده ويحفظه ويكلأه ويرعاه. والله سبحانه وتعالى كذلك يحب ويقرب إليه سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ثم يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتول عنه حتى حين، يعني اصبر على أذاه وانتظر إلى وقت محدد. حتى حين، وقت محدد مؤجل، فإننا سنجعل لك العاقبة والنصر والظفر عليهم. قد كان هذا في يوم بدر، أقر الله عين رسوله صلى الله عليه وسلم أعين الصحابة من المشركين، وأبصرهم، أبصرهم يعني القبهم، وانتظرهم، وانتظر ما يحل بهم من العذاب والنكال، وأبصرهم فسوف يبصرون. يعني هذا تهديد لهم، سوف يبصرون العذاب بأعينهم وقد وقع. أفبعذابنا يستعجلون، أي هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم، فإن الله يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة. ومع ذلك من كفرهم وعنادهم واستكبارهم كانوا يستعجلون العذاب، إذا كما كان من قبلهم يقولون: فأتنا بعذاب الله. صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل بساحتهم، يعني لو نزل العذاب، فساء صباح المنذرين. يعني إذا نزل العذاب بمحلتهم فساء صباح المنذرين، أي بئس ذلك اليوم يومهم، صلى الله عليه وسلم، بئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم، فساء صباح المنذرين. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لما صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، يعني هجم عليهم في الصباح، وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأراضيهم، يعني أخذوا المساحي وخرجوا يعملون في أرضهم وكانوا أهل الزراعة، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولوا مدبرين، رجعوا تاني الكريم فرين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفي الصحيحين أنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يقولون: محمد والله محمد والخميس، الخميس والجيش، محمد والخميس يعني محمد والجيش. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم يقول الله عز وجل: وتول عنهم حتى حين وأبصر سوف يبصرون. هذا تكرار للتوكيد، هذا توكيد الكلام، يؤكد الله الكلام لرسوله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ينزل الله تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها مما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون. تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا: سبحان ربك رب العزة، سبحانه وتعالى رب العزة، أي ذي العزة الذي لا يضام، الذي لا يضام ولا يغلب عز وجل سبحانه، ولا يرام جنابه لينتقم منه، وإنما سبحانه وتعالى عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عن قول هؤلاء المشركين، وسلام على المرسلين، يعني سلام عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته، لسلامة ما قالوه في حق ربهم سلمهم الله وأثنى عليهم، سلام عليهم في الدنيا ثناء عليهم، وكذا في الآخرة سلام على وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورد في ذلك أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث عن الشعبي هذا مرسل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكتال، من سره أن يكتال، من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة، فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وروي هذا من وجه متصل عن علي رضي الله عنه موقوفا، وهو قوله: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر، فليكن آخر كلامه في مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذا موقوف على علي رضي الله عنه. وكذا أيضا روى الطبراني من طريق عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين 3 مرات فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر. لكن هذا فيه ضعف. وجاء كذلك في كفارة المجلس. يبقى ده إذا هذا يقال آخر ما يقال في المجلس، يعني إذا جلست مجلسا فليكن آخر ما تقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كذا أيضا وردت أحاديث في كفارة المجلس. أي واحد من إذا جلس مجلسا ممكن يتكلم بكلام باطل، ممكن يتكلم بكلام فيه إثم، فهناك كلمات إذا قلتها تكون كفارة، كفارة لما وقع، وهي سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا رواه أبو داود وسنده صحيح. وعند الطبراني والحاكم أيضا من حديث رافع بن خديج بإسناد حسن. فهذه كفارة المجلس. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا كما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.